وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعتذر إليكم عن الدرس في الأمس لأننا خرجنا إلى بعض الجهات معتقدين أننا نرجع قبل الفجر ولكن لم نتمكن، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه، وأرجو الله لكم المثوبة والأجر، لأن من التمس علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى جنة، وأنتم الحمد لله أدركتم الأجر بالنية. أما ما أريد أن أتكلم عنه قبل أن نتكلم عن موضوع أو عن تفسير بعض الآيات، فهو الصلاة على الميت. الصلاة على الميت من المعلوم أنها صلاة، وإذا كانت صلاة فإنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، يشترط أن تكون على طهارة، إما بالماء، فإن تعذر فبالتراب، ويشترط فيها قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويشترط فيها بقية شروط الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وغير ذلك. ومما يجب فيها أن لا يصلي الإنسان منفردا، بل يجب أن يكون مع الصف، فمن صف وحده مع التمكن من الدخول في الصف فإنه لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والنفي هنا نفي للصحة وليس نفيا للكمال. واعلم أن لديك قاعدة مهمة في النفي، فالنفي أول ما يحمل على نفي الوجود، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة يعني الفساد، والفاسد شرعا لا وجود له شرعا، فإن لم يمكن حمل على نفي الكمال. وعلى هذا فمن ادعى نفي الكمال في المنفي طولب بالدليل، لأن الأصل نفي الوجود أصلا، فإن أقام دليلا على أن المراد نفي الكمال قبلنا قوله، وإلا فلا. ثم من ادعى أن المراد نفي الصحة قلنا هذا الدليل، لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا لإيش؟ للوجود. هذه قاعدة تنفعك فيما تحكم به من المسائل الفقهية والعقدية، وتنفعك أيضا في مقام المجادلة مع الغيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثم وجدنا شخصا يصلي خلف الصف، امتنع أن يكون المراد نفي إيش؟ نفي الوجود، لأنه وجد، بقي أن نقول هو نفي إيش؟ هو نفي للصحة. فإذا ادعى مدع أنه نفي للكمال قلنا هات الدليل، مع أن نفي الصحة مؤيد بالتطبيق العملي. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وبهذا علم أن أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،

أن يكون عدد الرضعات 5. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات. وتأمل قولها مع